يا من لها في مهجتي حب بلا رياء، يا من تراها مقلتي من أعظم النساء، إنها هي التي وصى بها الإله، لأنها هي التي وصى بها الإله. الله يا أمة، الله يا أمة، خير كلمة فهت بها الشفاء. الله يا أمة، الله يا أمة، الله يا أمة. يا منبع السماح، وكل ما عندي فداك، يا بلسم الجراح، لا شيء أغلى من رضاك، يا منبع السماح، وكل فلتقبلي مني الدعاء ما دامت الحياة، فلتقبلي مني الدعاء ما دامت الحياة. الله يا أمة، الله يا أمة. لك الرضا في كل حين، وباسط لك اليدين، أهدي لك القبل. للثاني.